إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال أهل اللغة ولسان العرب: الغلو تجاوز الحد، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، وإذا كان في القدر والمنزلة علو، والغلي والغليان يقال في القدر والوعاء إذا طفحت، ومنه شبه غليان الغضب والحرب. والغلواء تجاوز الحد في الجماح، وبه شبه غلواء الشباب وما يحدث منهم في شبابهم وقوتهم من الانفعال والطاقة الزائدة، وتجاوز الحدود في الأقوال والأفعال. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شموخ أنفه وسمو غلوائه، وغلواء الشباب أول شرته، وكله من الارتفاع والانفعال المتطرف والتجاوز لكل الحدود. والغلو في الدين، غلا في الدين جاوز حدوده وأفرط فيه. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وضلوا عن سواء السبيل. قال الحافظ الفقيه المفسر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أي لا تجاوزوا في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتغالوا فيه جدا وتجاوزوا الحد في منزلته حتى يخرجوه وأخرجتموه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وجعلتموه هو الإله المعبود، وهو نبي من الأنبياء وبشر خلقه الله فجعلتموه إلها من دون الله. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية من سورة المائدة. ثم قال تعالى من نفس السورة بعدها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فمن أدب القرآن قال تعالى: كانا يأكلان الطعام، فمن يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه من بطنه. فالمسيح عليه السلام بشر لا إله، هو يأكل ويشرب. ثم قال ابن كثير: فأمرهم ألا يجاوزوا الحد في اتباع الحق، والمسيح نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بمشايخ الضلال الذين هم سلفكم من ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أي خرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كتابا أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس قال: وقد كان ملك قائم قام عليهم على قومه، فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، فأتاه الشيطان فقال: إنما تركب أثرا أو أمرا قد عمل به قبلك، الأمر قد سلف انتهى، فلا تجمد على ما أنت عليه، الجمود على الكتاب والسنة. الشيطان يدعوه إلى ذلك، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادع إليه الناس جبرا فليفعل. ثم ادكر، أي تذكر بعد فعله زمانا، ثم أراد أن يتوب فخلع ملكه وسلطانه وأراد أن يتعبد إلى الله، فلبث في عبادته أياما، فأتاه الشيطان الملعون فقيل له: لو أنك تبت من خطيئتك عاملتها فما بينك وبين ربك، عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم؟ فلا توبة لك أبدا. قال: ففيه سمعنا في أشباهه هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والله يتوب على من يشاء ما لم يغرغر. لو تاب، لو كان عاصيا في اليوم الذي سيموت فيه وتاب ومات بالليل يتقبل الله توبته، ولكن الشيطان يدخل على كل إنسان بمسلكه ليؤكد له ما يقول من الضلال. قلت: رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وصححه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير السيوطي: الغلو التجديد في الدين ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف عن عللها وغوامض في الدين متعبداتها والتعمق فيه والتنطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم في صحيحه. إنما هلك من كان قبلكم من الأمم السابقة بالغلو في الدين، والسعيد من اتعظ بغيره. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة في حجة الوداع، وأمرهم في الجمرات بمثل حصى الخزف الصغير كالحمصة. قال ابن تيمية: قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين نهي عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، كل شيء. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما لا يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقاد والعمل من سائر طوائف الملل. وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن: لا تغلوا في دينكم. وسبب الأمر العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار على أنه أبلغ من الصغار، وليس كذلك. ثم علله بقوله: بما يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع بما فيه هلكه، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك. قلت: وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند والبزار عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ادخلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال المناوي: قوله إن هذا الدين متين، أي صلب شديد من لدن حكيم خبير، فأوغلوا وسيروا في هذا الدين في العبادات والمعاملات والمعتقدات برفق من غير تكلف، ولا تحملوا على أنفسكم ما لا تطيقونه فتعجزوا. ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتترك العمل بالكلية. وحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والإغال السير الشديد، والوغول الدخول في الشيء، كما روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والضوحة وشيء من الدلجة. والمعنى: العبادات في أول النهار وبعد صلاة الظهر وبالليل، ولا يجهد الإنسان نفسه بحيث يعجز وينقطع تماما عن هذه العبادات. وظاهر الحديث أن الراوي في الحديث والمراد من هذا لا يقيد بالشدة، إذ لا يلائم سياق الكلام، فلا بد من التدرج في الأعمال، فلا يتكلف من الأعمال الدينية ما يخاف العادة ويخالف هذه العادة عند الناس، بل يكون بتلطف، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى التطرف الأقصى من التبدل، فإن طبع الإنسان نفور، ولا يمكن نقله عن أخلاقه الرديئة إلا شيئا شيئا، حتى ينفصم وتنفصم تلك الصفات المذمومة الراسخة في قلبه وعقله. ومن لم يراعي التدريج وتوغل ودخل دفعة واحدة في الالتزام، ترقى إلى حالة تشق عليه فينعكس أمره، فيصير ما كان محبوبا عنده ممقوتا مذموما، وما كان مكروها عنده مشربا هنيئا لا ينفر منه. وهذا لا يعرف ولا يدرك إلا بالتجربة. وله نظير في العادات، فإن الصبي يحمل على التعلم ابتداء قهرا وجبرا، فيشق عليه الصبر عن اللعب مع العلم للعلوم الشرعية، حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس العلم وألفه وأحبه قلبه الأمر، فصار يشق عليه الصبر عن العلم. قلت: وهذا ملاحظ ومعلوم، ومثال ذلك للبيان. لو أن رجلا شابا كان يفعل كل الحرام، ثم تاب الله عليه فتعمق في أمور الدين، وأكثر الصيام وقيام الليل بشدة بلا تدريج، فيجد نفسه مل وكسل بسرعة، ثم ينقلب على عقبيه ويرجع إلى ما كان عليه من قبل من الفسوق والمعاصي، ويرى من حوله من الناس حاله فيتعجب منه، ويقولون: هذا رجل متذبذب وعجول. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت هو الذي انقطع به في السفر، الذي أراد الوصول إلى مقصوده من السفر وتعطلت راحلته، جمله، ناقته، سيارته، أي كان التي تحمله لمراده، ولم يقضي وطره، غايته ومقصوده، لا أرضا قطع، ما فعل شيئا، ولا ظهرا أبقى، أي لا هو قطع الأرض في المسافة من السير في سفره، ولا هو أبقى ظهره ينفعهم، يعني أتعب نفسه وأتعب جمله، فلم ينل مراده لتعمقه وتشدده. وهكذا من تكلف من العبادة ما لا يطيق، فيكره ويكره له التجديد في العبادة لهذه الأسباب. قال ابن الجوزي: بدء الشرائع كان على التخفيف، ولا يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم عليهم السلام تثقيل، ثم جاء موسى عليه السلام بالتجديد والأثقال، لأنه كان نبي بني إسرائيل، فهم الملعونون في كل كتاب، فلا يناسبهم إلا الشدة. وجاء عيسى عليه السلام بنحوه، وجاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنسخ تجديد أهل الكتاب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. ولا تنطقوا شريعته بتسهيل من كان قبله فهي على غاية الاعتدال. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لما يدخلوا النار كانوا يودون أن يكونوا على الإسلام. قلت رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أي أمرين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. القاعدة الكلية، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فأتى صلى الله عليه وسلم بالوسطية بين الإفراط والتفريط، بين التجديد المذموم والتسييب في الفروض والواجبات ونقض عرى الإسلام وشعائره وتحليل ما حرمه الله ورسوله، فعلم من دينه وشريعته أن الوسطية ما كان مرجعها إلى الأدلة الشرعية ما لم يكن إثما، فلا نحرم ما أحله الله ورسوله، ولا نحل ما حرمه الله ورسوله من تحريف وتأويل للنصوص الشرعية ولو عنقها زورا وبهتانا، وخير الأمور أوسطها، ومن يرد الله به خيرا يفقه في دينه. الناس تعلم الحلال والحرام، فلو أفتي لهم بشيء يخالف فطرتهم يقول هذا رجل كذاب. وسطية من خلال الأدلة، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فالوسطية البعد عن الإثم. ولقد تكلم شيخ الإسلام إمام الوسطية الحق في مجموع الفتاوى عن فساد الغلو في الدين في بحث طويل أذكر منه نبذة. قال رحمه الله: دين الله وسط بين الغالي وبين الجافي، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض عليه الشيطان بأمرين، لا يبالي الشيطان بأيهما ظفر وأخذ، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام هو الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه ولا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن انتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد الأمة وأورعها حتى مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية من الشيطان. وأمر النبي بقتال المارقين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. الصحابة والخوارج في عهد الصحابة والتابعين كانوا من أشد الناس صياما وقياما، فقال النبي: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وهم الصحابة والتابعون وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته للقرآن مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج خرجوا في عهد علي بن أبي طالب، وكان رجل من الخوارج في غاية الجودة من الصوت الجميل، فمنعه أن يصلي بالناس حتى لا يفتنوا به، وهذا من أفقه الأمور. وفي رواية: شر قتيل تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، رواه الترمذي في سننه. وما كان ذلك كذلك إلا بالغلو في الدين. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قاتل المسلمون الرافض الشيعة الاثنى عشرية الذين هم شر من الخوارج كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهم الذين يكفرون جماعة المسلمين مثل الخلفاء الراشدين الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر. ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة، ويؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، وما كان ذلك كذلك إلا بالغلو في الدين. قال رحمه الله: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وقد انتسب إلى الإسلام من مرق من الدين في عهد الصحابة مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنسب والمنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمنة قد يمرق أيضا مع الأمر والوقت والزمان والمكان في غاية العبادة، هو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام والسنة. قد يدعي السنة من ليس من أهلها، وهذا يحدث في كل زمان ومكان، بل قد يمرق منها، وذلك بأسباب، منها الغلو في الدين الذي ذمه الله تعالى وذكر الآية والحديث السابق كما ذكرت آنفا، ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه العزيز، فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومنها حديث وأحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب باتفاق وإجماع أهل المعرفة بالحديث، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها بموافقة ظنه، وهو القاعدة الكلية: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث رسول الله صحيح، فالقضية هنا الجهل، ومن هنا يدخل الجهال مع الذين غالوا في الدين ويصبحوا من الفرق التي تمرق عن دين الله. قال: وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه سبحانه وتعالى، نزه نبيه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. فالضال هو الذي لا يعلم الحق، ومن لا يعلم الحق وقع في الباطل، والغاوي الذي يتبع هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اتبع هواه بعد علمه بالحق والباطل، فيتبع الباطل والهوى لنفسه. وأخبر سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه وعلمه وأرشده ليرشد الخلق أجمعين إلى يوم القيامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فوصفه بالعلم وهو الوحي من الله، ونزهه عن الهوى: كتاب وسنة وهوى، كتاب وسنة وإجماع وهوى. ومنها الغلو في بعض المشايخ كالحلاج وغيره، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال السبئي: علي هو الله، هو الذي قاله عبد الله بن سبأ اليهودي. ما حدثت فتنة من أيام رسول الله إلى يوم القيامة من هؤلاء الملاعين في كل زمان ومكان بنو إسرائيل. هذا قول عبد الله بن سبأ اليهودي، فسموا السبائية باسمه، فخد لهم أمير المؤمنين علي الأخدين حفر وأحرقهم فيها، وكانوا في غاية الضلال إلى نهايتهم، لم يأذن الله بهدايتهم، إذ كما لما بدأ أمير المؤمنين في إحراقهم وهم يحترقون قالوا: أيقنا أنك الله لا إله إلا الله، لأن النبي في صحيح البخاري قال: ولا يحرق بالنار إلا رب النار، فأنت الرب والإله. فهؤلاء كانوا على ضلال مبين. قلت: ومن الضلال الممزوج بالجهل والعصبية من يقول ويدعي جهلا وضلالا: شيخنا الفلاني هو أعلم أهل الأرض، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا ضلال مستوٍ على السفاهة والغوالة والعصبية والرعونة والهوى والجهل المركب. هناك جهل بسيط لو علمه الإنسان رجع، وهناك جهل مركب هو جهل ويظن أنه هو العلم وكل الناس على ضلال. عفانا الله وإياكم من غياهب الضلال المحكم. ثم قال شيخ الإسلام ذاكرا السلام من هذه الأعراض القلبية والضلالات غير الشرعية، قال: ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها. قال الإمام الأوزعي إمام أهل الشام الذي سئل عن 70,000 مسألة فأجاب بحدثنا وأخبرنا، قال: اصبر نفسك مع السنة، اصبر نفسك مع السنة، الصبر على الكتاب والسنة. وقال في رواية أخرى: إياكم وآراء الرجال التي تخالف الكتاب والسنة، إياكم وآراء الرجال. وأمرهم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال: من ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل كلام القرآن وصفاته صفات الله سبحانه وتعالى. فإن مذهب أهل السنة والجماعة سلف الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان كما في حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمذهب هؤلاء الذين هم أهل الأحاديث النبوية أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلاوة العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله ابتداء سبحانه وتعالى لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه. وقال أئمة السنة سلفا وخلفا: القرآن كلام الله غير مخلوق، حيث يتلى وحيث كتب فلا يقال لتلاوة القرآن إن التلاوة مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه نص القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوق أيضا لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. قلت: قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق الكون والفعل والنيات والهواجس والخواطر والوساوس، وخالق كل شيء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أمرنا بالعلم والسهل وأرشدنا إلى كيفية ذلك بأسبابها وعللها وشروطها، وبين لنا موانعها وأقام الحجة وبين المحجة وتركنا على المحجة البيضاء، لأنها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال في كتابه الحكيم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما كانت القاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والقاعدة الثانية الكلية أختها: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يحرمه الله ورسوله. فبهاتين القاعدتين تعين على كل عاقل مسلم موحد بالله معرفة مسائل الشريعة وهذا الدين المتين، وما لا يسع المسلم جهله. فذلك لأن الذي لا يعلم دينه دخل في الزلل والخلل والخطأ والبدع والضلال والجهل والغلو في الدين، واتبع الهوى وضل ضلالا مبينا واتبع مشايخ الضلالة. والله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ومعنى الآية كما قال العلماء: أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بالصراط المستقيم، فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ونعمته، ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، ويدعو إلى ضروراته، فلا يتركهم ضالين جاهلين، لأنه أقام الحجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين بأمور دينهم. فنفى الآية، ففي الآية دليل على كمال رحمته سبحانه وتعالى، وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون الحلال والحرام والحق والباطل والردى والرشاد والغي والهدى والضلال والسنة والبدعة، فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا بالكتاب والسنة، عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين، وما ربك بظلام للعبيد. فقال الله في هذه الآية الكريمة مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليه حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال ابن جرير الطبري في تفسيره يقول تعالى وما كان الله ليقضي عليكم بالضلال إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم النهي عنه فتتركوا ذلك وتعرضوا عنه، فأما قبل ذلك أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه ما إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليهم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعا أو عاصيا، وفيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. قلت إن سبيل الصلاح والفلاح في أي زمان ومكان قائم على صحة المعتقد ومتانة الفهم والرغبة في التعلم الشرعي الذي هو ركن ودعامة أصل التعليم الدنيوي، فإن فسد الأول فسد الثاني، وعند صلاح الأول تنصلح كل شؤون الدنيا. ومن أسباب فساد الأحوال غلو الطرق الضالة من الخوارج والروافض والشيعة وكل فرقة خالفت الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وشريعة الحنيفية السمحة السهلة، شريعة رب العالمين الوسطية الحقة، ففرض على المسلمين الرجوع إلى شريعة الحق والإنصاف والعدل والخلق الحسن والشعور بالآخرين، وأن ترضى لنفسك ما ترضاه لغيرك، فبذلك تستقر الأمور والشؤون وتزال الظنون، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.